إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في أحوال الخلق يجد بأن النفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها. فالنفس يا عباد الله قد جبلت على أن تستعين بشيء وتعتمد عليه في تحصيل مرادها، وهذا هو المستعان به. ومن علم يا معاشر المسلمين أن الأمر كله بيد الله عز وجل أولاً وآخراً، وأن شؤون الخلائق كلها مدبرة بمشيئة الله وقدرته وحكمته، فإنه يستعين بربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك عباد الله، فإن من الناس من يغلب عليه حب المال وحب الرياسة وحب الأشخاص وغير ذلك ما يدعوه إلى الاعتماد عليهم والاستعانة بهم، فتنصرف قلوبهم يا عباد الله إلى هذه الأسباب، تعتمد على هذه الأسباب ولا تعتمد على مسبب الأسباب ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الاستعانة عبادة عظيمة، عبادة عظيمة جليلة يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن قصر في ذلك يا عباد ومن قصر فيها يا عباد الله فكان حاله كحال من ذكرت ممن يعتمد بقلبه على الأسباب وينصرف عن مسبب الأسباب يا عباد الله، فهذا على خطر عظيم يفضي به يا معاشر المسلمين إلى مضرة وهلاك وفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وصلاح العبد في عبادة الله واستعانته به، ومضرته وهلاكه وفساده في عبادة غير الله واستعانته بما سواه. فالاستعانة بالله عز وجل عبادة عظيمة جليلة، هي من أعظم العبادات للحصول على عطاء الله وكرمه سبحانه وتعالى. والجميع يا عباد الله محتاجون إلى عون الله عز وجل. أنت يا عبد الله إذا نظرت إلى حالك في شؤون دينك ودنياك في أمور آخرتك، وجدت نفسك يا عبد الله محتاجًا إلى عون الله عز وجل حتى في جلب أنفاسك. نعم عباد الله، إننا في حاجة إلى عون الله عز وجل للقيام بحقه وللقيام بحق عباده وللقيام بشؤون وأمور دنيانا. نحتاج عباد الله إلى أن نستعين بالله عز وجل في ذلك كله. يا عبد الله، إنك لا تستطيع على أداء عبادة من العبادات إلا بعون من الله عز وجل، ولا تستطيع أداء أمورك وشؤونك الدنيوية إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. أنتم يا معاشر المسلمين قد اجتمعتم في هذا المسجد لأداء صلاة الجمعة، فإنكم لا تستطيعون ذلك، لا تستطيعون الخروج من بيوتكم متوضئين، ولا حضوركم المسجد، ولا أداءكم للصلاة بقيامها وركوعها وسجودها إلا بعون من الله عز وجل. إننا عباد الله لا نستطيع أن نصوم رمضان وأن نحج ونعتمر وأن نبر بالوالدين وأن نحسن للخلق إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى عون الله عز وجل في جميع أحوالنا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: والاستعانة بالله عز وجل وحده دون الخلق، لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب المصالح ودفع المضار، فلا معين له في مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا تحقيق قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة. فلا يقدر على إعانة العبد في ذلك كله إلا الله سبحانه وتعالى. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه سبحانه وتعالى. فاعلموا عباد الله، ألا فاعلموا عباد الله أن الاستعانة عبادة عظيمة. فاتقوا الله عز وجل واستعينوا بربكم، استعينوا بربكم على عبادته وتقواه، استعينوا بربكم على جميع أموركم الدنيوية وشؤونكم كلها، استعينوا بالله جل وعلا، فإنها عبادة تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في أعظم سورة في كتابه الكريم، سورة عباد الله تقرؤونها في كل يوم وتكررونها، هي فاتحة الكتاب، يقول الله جل وعلا فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. فلم يقتصر ربنا جل وعلا على ذكر العبادة، بل قرنها بالاستعانة، لأن صلاح العبد في عبادته لله واستعانته به سبحانه وتعالى. ولعظم الاستعانة به جل في علاه أمرنا الله جل وعلا بالاستعانة به في كتابه، فقال كما في قصة موسى مع قومه يوم نصح لهم فقال: استعينوا بالله واصبروا. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يربيهم على الاستعانة بالله عز وجل، على هذه العبادة القلبية العظيمة الجليلة. قال لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تأملوا عباد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأتبعها بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. ولكنه لم يقف عند هذا، بل قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حث عليه الصلاة والسلام على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد يا عباد الله إذا لم يعنه ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع القيام بأمره. يعجز يا عباد الله عن القيام بأمره وشأنه إذا لم يعنه ربه سبحانه وتعالى. ما يدل دلالة قاطعة على حاجة العباد كانوا ضعفاء أو أقوياء إلى عون الله، إلى عون الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وهو استعانته بربه جل في علاه، ويظهر ذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نبي الهدى الذي هو سيد ولد آدم أجمعين يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء حقه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، فقال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما كانت هذه الدعوة عظيمة يا عباد الله، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقولها دبر كل صلاة مكتوبة يصليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تدبرت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ألا فتدبروا يا عباد الله هذه الآية العظيمة التي تقرؤونها في صلواتكم: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد إذا تدبر هذه الآية تذكر فقر نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى وحاجتها إلى عون ربها سبحانه وتعالى. إن العبد إذا تدبر هذه الآية وعمل بها يا عباد الله كان من أهل العبادة وأهل الاستعانة، وهذه منزلة عالية عظيمة يا عباد الله. وإن العبد كلما كان حريصاً على الاستعانة بالله عز وجل فإنه يأتيه من عون الله عز وجل وفضله على قدر استعانته بربه جل في علاه. وقد علمتم يا رعاكم الله أن الاستعانة عبادة قلبية عظيمة جليلة، عبادة يا عباد الله يظهر العبد فيها كمال الذل لله عز وجل وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى. استعانة عباد الله فيها حقيقة الدعاء الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن العبد لا يصرف الاستعانة إلا لله جل وعلا، لا يجعل استعانته إلا بالله عز وجل ولا يصرفها لغير الله جل وعلا. فإن صرف الاستعانة لغير الله عز وجل على ضوء المعنى السابق شرك بالله سبحانه وتعالى. فاعلموا عباد الله أنه لا يجوز لنا أن نستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك يا عبد الله أن تستعين بمخلوق في مغفرة ذنبك أو نجاتك من النار أو تحصيل الإيمان أو تيسير أمورك، أمور لا يقدر عليها إلا رب العزة والجلال. ومن استعان بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا رب العزة والجلال فقد أشرك بالله العظيم شركاً أكبر، والله المستعان. كما أنه لا يجوز لنا يا عباد الله أن نستعين بميت أو أن نستعين بغائب لا يستطيع أن يباشر الأمر الذي طلبنا العون فيه. نعم عباد الله، إن الاستعانة بالأموات تنافي توحيد الله عز وجل أياً كان هذا الميت، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقول يا رسول الله أعني، فإن هذا ضلال يا عباد الله. كما أنه لا يجوز لك أن تستعين بغائب عنك لا يستطيع مباشرة الأمر الذي طلبت العون عليه، فإن هذا أيضا مناف لتوحيد الله عز وجل. فاحذر يا عبد الله أن يجري على لسانك كلمات حين تطلب العون فيها طلب عون من مخلوق لا يقدر على ذلك الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، أو من ميت أو غائب لا يستطيع مباشرة الأمر الذي طلبت العون عليه. فلا تقل إذا أردت مثلا أن تحمل شيئا يا أماه أو يا سيدي فلان أو يا رسول الله، كل هذا عباد الله منافي لتوحيد الله سبحانه وتعالى. إن الاستعانة عبادة لله عز وجل فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. اللهم يا عباد الله، إلا إذا تعلق الأمر بالاستعانة بمخلوق حي حاضر في أمر يقدر عليه ذلك المخلوق، فإن هذا عباد الله ينظر فيه من جهة الحكم على حسب الأمر المستعان عليه. فإن كان الأمر المستعان عليه من البر والخير فإنه يجوز لك أن تستعين بمخلوق حي حاضر قادر على ذلك الأمر، وأما إن كان الأمر المستعان عليه من الإثم فلا يجوز لك ذلك يا عبد الله، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل إذا أعان عبدًا فقد وفَّقه للخير، وإذا لم يُعِن عبده وكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه يا عباد الله هلك. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تفوض أمري إلى نفسي لحظة قليلة قدر تحرك العين، كما قال المناوي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هنا عباد الله، فليس لأحد أن يقول بعد ذلك: إني أثق في نفسي، فإنه يا عباد الله لا غنى لك، لا غنى لك عن ربك سبحانه وتعالى. ومتى وكلت إلى نفسك هلكت يا عبد الله، لتعلم علم يقين حاجتك إلى ربك وفقرك إليه سبحانه، وهو الغني عنك وعن جميع الخلائق. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم عباد الله، نحن الفقراء إلى الله عز وجل، وربنا جل وعلا غني عن جميع خلقه، فإن حاجتنا إلى ربنا سبحانه وافتقارنا إليه عظيم جدا يا معاشر المسلمين. فما أحوج العبد إلى عون الله سبحانه وتعالى الذي هو غني عن كل ما سواه، المفتقر إليه من عداه. فاعرفوا قدر أنفسكم يا معاشر المسلمين، وتدبروا فيها وإلى عجزها وفقرها إلى الله سبحانه وتعالى. ما يدعوكم يا عباد الله إلى التوجه إلى الله عز وجل وطلب عونه سبحانه وتعالى، الأمر الذي تسعدون بعده في الدنيا والآخرة. ورحم الله يحيى بن معاذ الرازي الذي قال: من عرف نفسه عرف ربه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.